وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع سواء كان قبلها همزة أو غير همزة. نعم. قولا واحدا ملاقوا ربهم، وأنهم أيضا ميم جمع حكمها واضح، وأنهم إليه راجعون. خد بالك هنا بقى، وأنهم إليه، هذه ميم جمع أتى بعدها همزة. قرأ ورش بصلة ميم الجمع إذا وقع بعدها همزة فقط، زي دي وأنهم إليه راجعون. نعم. ست حركات تصير عنده مدا منفصلا، مدا منفصلا ست حركات لورش ووصل الميم. من قبل همز القطع صلها لورش، يبقى ميم جمع ليس بعدها همزة قطع، ورش لا يصلها. والباقون كما هم، يبقى قالون بالإيه بالصلة والإسكان تصير عنده مد منفصل، يعني قالون يقول إيه وأنهم إليه راجعون، وأنهم إليه راجعون. نعم. وابن كثير بالصلة قولا واحدا، وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا، وقد شرحنا إيه الدليل. وأنهم إليه قرأ ابن كثير بصلة هاء الضمير بمقدار حركتين هكذا، وأنهم إليه راجعون. ولكن وأنهم إليه راجعون، يبقى هنا دليل الشاطبي رضي الله عنه لابن كثير بيقول إيه ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم. يقول إيه بقى؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم، اللي معانا إليه راجعون مستوفية شروط ولا لا؟ نعم، قبل هاء الضمير ساكن، ياء المد ساكنة، بعد هاء الضمير محرك. نعم. يبقى دي يصلها الإمام ابن كثير بمقدار حركتين، يقول إليه راجعون من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط أو صراط مستقيم. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. ونريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. خلف عن حمزة بالسكت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية، وإلى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأ القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.